طيب احنا عندنا الاسلام العام، انك مسلم، لكن في حقيقه امريكا هل انت مسلم في تصرفاتك، في حياتك، في عبوديتك لربك تبارك وتعالى؟ الاسلام هو الاستسلام، الاستسلام لك سيد آمر. إذا وصلك عن الله عز وجل كلام أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم كلام، إياك أن تعارضه، بل لابد أن تسلم له. ده شرط العبودية. احنا ذكرنا قبل ذلك أن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم ميثاق العبودية التي لا يذكره منا أحد، لا أحد يذكر إطلاقا أنه أن الله عز وجل استخرجه من ظهر آدم وأودع فيه عقلا وخاطبه في عالم الذر فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طيب لا أحد منا يذكر هذا الميثاق، فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وعلق العذاب والمؤاخذة بوصول البلاغ إلى الإنسان، كما قال تبارك وتعالى: لينذيكم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا الإنذار. فمن لم يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معذور، لكن هل هو معذور بإطلاق؟ لا. في حديث أسود بن سريع رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يمتحن يوم القيامة الرجل الهرم والمجنون والذي لم يعني تبلغه الدعوة، فيرسل إليهم رسولا يوم القيامة فيقول لهم: إن الله يأمركم أن تدخلوا النار، فمن أبى أن يطيع سحب إليها، ومن دخلها وجدها بردا وسلاما. هذا يدل على ماذا؟ على أن التكاليف في الدنيا تساوي دخول النار، لأن الله عز وجل لما قال لهم ادخلوا النار دول مش يعني لوحدهم كده، لا، أراد أن يسويهم بما إذا بلغتهم الدعوة في الدنيا. الالتزام بالإسلام قد يكلفك عنقك، ممكن تشرط في جنبات الأرض عشان أنت مسلم وملتزم بإسلامك، تدفع ضريبة غالية جدا إذا أردت أن تثبت على مبدئك حتى تحقق معنى العبودية. العبودية تشمل كل الأنفاس. يخطئ جدا من تصور العبودية هي أركان الإسلام الخمسة مثلا أو الأعمال العظيمة الظاهرة، لا، الإسلام بقدر عدد الأنفاس، لا أبالغ في هذا الكلام، كل صفة وضدها مطلوب منك عبودية. أنت لم تخلق سدى، خلقت لأمر عظيم سواء أدركته أو لم تدركه، لأمر كبير، كل صفة وضدها مطلوب، هنا عبودية وهنا عبودية. الفرح له عبودية، ضده حزن، له عبودية. الشبع له عبودية، والجوع له عبودية. اليقظة له عبودية، والنوم له عبودية. كل شيء وضد، تخيل كل الصفات التي يمكن أن تمر على بالك مطلوب فيها عبودية، أن تكون لله عز وجل عبدا في هذا الموقف. يعني فضيل بن عياض رحمة الله عليه، أبو علي، كان له ولد اسمه علي، كان من كبار المخبتين برغم أنه شاب. كانت امرأة الفضيل توصي زوجها إذا صلى بالناس إماما ونظر في الصفوف فوجد عليا لا يقرأ بآيات النار ولا آيات العذاب. ليه؟ لأنه ما كان يتحمل. ففي يوم من الأيام صلى الفضيل إماما ونظر في الصفوف فلم يجد عليا، فبدأ به على راحته يقرأ ما يحب يعني. فجاء علي وهو يصلي فسمع قوله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع، سقط علي مغشيا عليه وحملوه إلى البيت لا وهو لا يعقل، وظل أياما لا يعقل. لما مات علي هذا اللي هو كان قرة عين أبيه وكان يقول رحمة الله عليك يا بني كنت تعينني على الحزن، لما مات علي ومشى الفضيل في جنازته جعل يضحك حتى يبين أنه راض. فلما رآه بعض الناس ونقل سيرته أنه كان يضحك في جنازة ولده، فقال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم ويضحك الفضيل؟ هل الفضيل أكثر رضا عن الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب إجابة مفتوح عليه معان المعاني رحمة الله عليه، قال هدي نبينا أكمل إذ أنه أدى لكل عبودية حقها، فأدى عبودية الرضا فقال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وأدى عبودية الرحمة والرأفة فبكى على الولد. أما الفضيل فلما تزاحمت العبوديتان عليه ولم يستطع قلبه أن يجمع بينهما قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. البكاء على الولد هذه سجية، ومن حق الوالد أن يبكي على ولده، وهذه تناسب عبودية الرحمة والرأفة، فأعطاها حقها فبكى صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو لا نقول ما يغضب ربنا. فكل عبودية، كل حالات المرء لابد أن يتلبس بعبودية حتى يبقى تحقق في حقه عصيان الشيطان. خلي بالك في الحديث قال أتذر دينك ودين أبيك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم. دي كلمة مش سهلة، فأسلم دي مش معنى أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، هذه لا مقتضيات، هذه لا مقتضيات. ما معنى أن تقول لا إله إلا الله وتعبد غير الله؟ مش لازم تعبد غير الله تجيب صنم وتعبده، لا، العبادة مش كده. العبادة أن تصرف ما لله عز وجل أو ما ينبغي أن يكون لله عز وجل أن تصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. وزاد في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من وفى بذلك كان حقا حقا على الله أن يدخله الجنة. طب إحنا هل لنا حق على الله؟ ليس لنا في الحقيقة حق على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه لنا. وذلك كان من يعني الأصول القبيحة للمعتزلة، يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. من الذي أوجب عليه؟ أنت عبده وأنت خلقه، إنما وجب عليه بما أوجبه على نفسه لك، لكن يجب على الله. حتى في هذه قصة مشهورة يعني قصة الإخوة الثلاثة التي بسببها خرج أبو الحسن الأشعري من الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، وقال يعني أنا أتبع أحمد بن حنبل، ورجع إلى ما يعني مذهب الإمام أحمد بعد أن ظل 40 سنة في الاعتزال إماما في الاعتزال. أبو علي الجبائي زوج أمه رأس المعتزلة هو الذي أعطاه هذا العلم، سقاه هذا العلم. ف ففي يوم من الأيام بيناقشه بعد ما قال يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. قال له طيب، ثلاث إخوة، واحد كبر وأسلم فدخل الجنة، والثاني قبض صغيرا فدخل الجنة في منزلة أقل من منزلة أخيه، والثالث كبر فكفر ودخل النار. فأراد فقال له طيب الثاني ده الذي مات صغيرا، قال يا ربي ارفعني إلى درجة أخي. قال له لا، أخوك كبر وأسلم وعمل الصالحات بس أنت مت صغيرا. قال له لو كنت أنا كبرت كنت بقيت زي أخي. تمام. قال رعيت مصلحتك وقبضتك صغيرا. فصرخ الثالث وقال وأي مصلحة لي أن أكبر فأكفر وأدخل النار؟ إذا كان يجب على الله أن يفعل الأصلح العباد، طب الثالث اللي دخل النار ده صرخ أن هل من مصلحتي أن أدخل النار؟ لم تراعي مصلحتي في ذلك. فوقف أبو علي الجبائي ولم يستطع أن يجيب، فقال أبو الحسن الأشعري وقف حمار الشيخ، خلاص عدلوش حل حمار غلب زي ما احنا بنقول في الايه في الامثال بتاعتنا. وخرج من هذه الواقع وخرج الى مذهب اهل السنة والجماعة، لا كان حقا على الله ان يدخله الجنة بما اوجبه الله على نفسه لعبده، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العبيد؟ في إخوة يبدو في الخارج، فاحنا عايزين نتقارب شوية عشان نفسح لإخواننا في الخارج. قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أنهم إذا آمنوا أدخلهم الجنة. إذن الحق على الله عز وجل الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه. فعندما نقول في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه فأسلم، ليس معنى أنه كان كافرا فأسلم فقط، بل لا بد أن يأتي بمقتضيات الإيمان حتى يكون مستسلما لربه تبارك وتعالى. غير كده إذا مسلم بالاسم هتنفعه يوم من دهره، كما في مسلم البزار من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أبى الله عز وجل أن يجعل من قالها كمن لم يقلها أبدا. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. تعرف الثوب لما يكون فيه حلية أو فيه زينة أو كده مع الأيام بتتلف أو بتبهت. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا زكاة ولا أي شيء، ويقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، ولكن لا يدرون مقتضياتها، مش لا يدرون، لا يعملون بها. فقال صلة بن زفر راوي الحديث عن حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله إذ أنهم لا يفعلون شيئا من مقتضياتها. فقال تنجيهم من النار يا صلة، أي تنجيهم من الخلود في النار كاليهود والنصارى أو كمن لم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، تنجيهم من النار يا صلة. فاحنا عشان نحقق الإسلام لابد أن ننظر فيما أمرنا به. احنا عندنا الـ الأحكام الشرعية خمسة: الواجب المستحب أو المندوب، المباح، دي في باب المأمورات. وفي باب المحظورات الحرام والمكروه. فكل نص يأتينا عن الله عز وجل أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا ينفك في المطلوب مننا عن هذه الخمسة أبدا. الواجب ما طلب فعله منك على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس لك خيار أن تقول فيه لا، ليس من حقك أن تقول فيه لا، ودي طبيعة الأوامر. أطع من شئت تكن أميرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فالناس على المراتب الثلاثة دي، واحد فوق ده السيد، واحد تحت ده المأمور، واحد في مساواة ده الند. دي طبيعة الأوامر. فطبيعة الأمر من فوق لتحت يقتضي الوجوب، افعل كذا. طب من تحت لفوق تقتضي التضرع، ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر ما فعل أمر، لكن من تحت لفوق يبقى التضرع والسؤال. إنما المتساوون دول أنداد. طبيعة الأوامر عندنا من فوق لتحت، إما من الله تبارك وتعالى لنا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لنا أو من أهل العلم للجهلة، فهم فوقهم على أي حال. طبيعة الأمر اللي من فوق لتحت يفيد الوجوب، ليس لك خيار أن تقول له لا إلا إذا أعطاك الخيار، اللي بيسميها العلماء القرينة الصارفة. القرينة الصارفة يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا تأعفوا اللحى مثلا، وقصوا الشارب، أو وفروا اللحى، أو أرخوا اللحى. الثلاث ألفاظ دي معناها تمام الإعفاء، أرخوا ترخي اللحية يعني، وفروا ضد أخذها، أعفوا اتركوها يعني، تمام. ده فعل أمر. طيب هل في صارف؟ مثلا صارف زي ايه كده؟ زي مثلا رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته فلم يقل له شيء، فده يدل على ليه السنة اللي احنا قلناها قبل كده، الإقرار، أنه أقره على ما فعل، تمام. هل هناك نص بهذا عشان نعتبره صارف لهذه هذا الأمر؟ لا، مفيش صارف خلاص، يبقى لبست فيك خلاص، يفيد الوجوب، مالكش حل فيه. طيب واحد يقول لي مثلا، طبعا البخاري لما روى هذا الحديث عن ابن عمر قال وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. أقول له ماشي، أنت هتتبع مذهب ابن عمر في هذا، فابن عمر قيد الأخذ بقيدين، قيد زماني وقيد موضعي. قيد الزماني كان إذا حج أو اعتمر، مالكش غير كده، إذا حج أو اعتمر. قيد الموضعي قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. اللحية دي من سنة 80، بعد ما خرجت من الجيش سنة 80، مش عارف أجيب 3 سنت زيادة، تمام. فده أنا يعني أعتبر على كلام ابن عمر أنه صارف بقيد، وإلا لو هنتبع بأثار الصحابة لا، كان علي بن أبي طالب قد ثبت عنه في أسانيد كثيرة. يقول ابن عبد البر روينا هذه بأسانيد صحيحة، أسانيد صحيحة مش إسناد واحد. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان له لحية عظيمة ترى من الخلف، وده علي بن أبي طالب أحد الايه الأربعة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عض عليه بالنواجذ. فالصواب تمام الترك، وهذا وهذه كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم برضه. طب ايه الدليل على كده؟ حديث خباب في عند البخاري، سئل خباب بن الأرت رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال بما كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. طب هيشوف لحيته ازاي زي هو مأموم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد ان لحيته كانت لحية عظيمة تملأ ما بين المنكبين كما لحية علي بن ابي طالب رضي الله عنهم. وكل الاحاديث التي فيها الاخذ من اللحية لا تصح الا حديث ابن عمر، واذا يعني على اغماض قلنا برضو حديث مثلا جابر بن عبد الله الانصاري على اغماض برضو في الحج والعمرة، والاسناد فيه علة ايضا. اذا ده اسمه أم يفيد الوجوب، يفيد الوجوب لا خيار لك. طب الأمر اللي يفيد الاستحباب، إن الشارع نفسه هو الذي يعطيك القرينة مش أنت تجيبها من دماغك. يعني مثلا في أول الدعوة، أول ما تعلمنا بقى الدعوة في أول السبعينيات كده، وبعدين عرفنا الدين وبتاع، وبعدين نروح للناس فلاحين والأرياف وبتاع نعلمهم الدين، فكل سنة كنا نعرفها نعتقد أنها واجبة، حتى بقى واجب ومستحبة كناش نفهم كل الأصول ده وإن في درجات في الأحكام الشرعية وكلام ده، ما كناش نعرف الكلام ده. في الأول كنا مقبلين على الدين والالتزام بكليتنا، يعني كان ممكن تسألني يعني والله يعني كنت أظنني لو مت في تلك الأيام لمت على خير، يعني هو البنى كله محشي بالإسلام والإيمان والطاعة والكلام ده. فكل شيء نعرفه نطبقه، بس نطبقه إيه؟ عنفوان الشباب. فقرأت الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. أما لمن شاء دي أنا مش شفتهاش، وكل اللي شفته صلوا قبل المغرب. طيب إيه اللي إحنا ورثناه في من الدين؟ أن المغرب جوهرة فالتقطوها، والمغرب غريب، وإدن وأقم في نفس واحد، تمام؟ ما فيش حاجة سنة المغرب خالص، السنة القبلية دي أبدا مش موجود. فأنا رجعت من الجامعة، وطبعا اللي بيتبعوني الايه اللي في ابتدائي وبتاع واعدادي ما فيش اكتر من كده، ابتدائي واعدادي. ف طبعا انا يعني طالب في الجامعه، فانا المفروض انا كل ايام، والبيت ده في سته ابتدائي. فانا اقول له ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا قبل المغرب، فانا عارف اول ما تقول تدا على باب المسجد وتيجي اقول لك اخر الصلاه وانت عن جنب باب المسجد الله اكبر، عشان مش حد يقول لك ايه اخر الصلاه. هو طبعا ايوه اول ما يخلص الاذان انا واقف في المحراب على طول الله اكبر وكده. اني صلوا معانا ابدا شتيمه، شويه زعربه، شويه عيال عارفون الدين، ده الشيخ فلان ما كانش بيعمل كده مش عارفين. طب صلوا يا جماعه، طب احنا بنصلي ومش هتصلوا لما انا اخلص صلاه؟ طب صلوا ابدا اطلاقا. بعد بقى ما اخلص الركعتين بقى معارك، ان الواحد يخف مثلا او كده، لا كنت اعتقد هذا جهاد في سبيل الله واحياء للسنن، السنه التي ماتت في عصر الناس لابد من احياء وبتاع، وركبت دماغي ولم ارى كلمه لمن شاء ابدا. لحد ما جاء خالي امام وخطيب، فبقول له قول والله عملوا فينا كذا وكذا وكذا وكذا، ولما بطلع اخطب الجمعه كده وبتاع ما يقولوا كفايه كده طولت علينا بتاع كده. فقال لي بص، اولا الركعتين بتوع المغرب دول مش لازم تصليهم، سيب الناس

عشان كده في آخر الحديث قال فمن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، لا يكون هذا إلا إذا سلم إسلامه فعصاه فأسلم.